من احتلم ولم يشاهد على ملابسه أثراه، فهل يجب عليه الغسل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. نقول مستعين بالله تعالى: روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وأصحاب السنن سوى النسائي بإسناد فيه ضعف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا، قال: لا غسل عليه. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. وروي أيضا ترك الغسل وعدم وجوبه إذا احتلم الرجل ولم يجد بللا أو أثرا عن جماعة من التابعين كالزهري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر وقتادة وغيرهم. وهذا هو المتقرر عند المذاهب الأربعة، وبالله التوفيق.